يقول ذكرتم أن المقيم بين الكفار يشترط لجواز إقامته أن يعلن عيب دين المشركين وتبع آلهتهم، فكيف يكون ذلك في هذا الزمن؟ هل يقصد فيما جمعهم وفرقاتهم كيف يحصل ذلك؟ وما مأخذ من قال باشتراط ذلك من المحققين من العلماء؟ مأخذ ذلك أنه من جملة الكفر بالطاغوت التي لا يثبت للعبد الإسلام إلا بها، فإن التوحيد يتضمن نفيا وإثباتا، فمن جملة النفي إبطال الآلهة غير الله سبحانه وتعالى، فلا يكون العبد مسلما موحدا حتى يعتقد بطلان الآلهة المعبودة سوى الله سبحانه وتعالى. فعيب دين المشركين يدخل في إقامة شعائر الدين وإظهارها، لأن الدين لا يكون إلا بها. وأما كيفية ذلك فالمذكور من جملته بأن يكون الإنسان مصرحا معلنا بذلك، فلا يقرهم على صحة دينهم ويعرفون عنه أنه يرى أن دينهم باطل وأن دينهم صحيح، سواء خطب كان خطيب للمسجد أو لم يكن خطيبا للمسجد، فالمقصود أنه يعرف عنه ذلك بأي طريق أدى إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.